في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر. حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو. قال أبو جعفر: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف الأمة في بعض المسائل المؤثرة في اختلاف الأمة في عقيدتها، ومنها مسألة القرآن وما ورد من الخلاف فيه، ذكر معتقده ومعتقد أهل السنة في هذه المسائل، وبدأ القول بتحرير معتقد أهل السنة في القرآن. قال رحمه الله: ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. ثم قال: القول في القرآن وأنه كلام الله، فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا. وبدأ بالقول في القرآن وأن القرآن كلام الله، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، كما دلت على ذلك الأدلة. قال: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فبين أن البدء بالقرآن وأنه تنزيل من الله عز وجل هو أول ما يبدأ به في تقرير عقيدة أهل السنة في هذه الرسالة. ثم علل ذلك بقوله: إذ كان من معاني توحيده، لأن القرآن هو كلام الله، وكلام الله هي صفة الكلام صفة من صفات الله عز وجل. والتوحيد كما هو معلوم منقسم إلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الأسماء والصفات، وإلى توحيد العبادة. فمسألة القرآن وعقيدة أهل السنة في القرآن ترجع إلى عقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات، وأن صفة الكلام صفة من صفات الله عز وجل يجب الإقرار بها، وأن من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فقد كذب بتوحيد الأسماء والصفات. قال: فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة في القرآن، وذلك أن الناس اختلفوا في القرآن هل هو كلام الله عز وجل الذي هو صفته كما هي عقيدة أهل السنة، أو أنه كلام الله يضاف إليه ولكنه مخلوق، وأن إضافة الكلام إلى الله كإضافة المخلوق لخالقه، كما يقال: بيت الله وناقة الله ورسول الله وعبد الله، يقال كلام الله، فالكلام مخلوق. هكذا يقول المعتزلة والجهمية، قالوا الكلام مخلوق. ثم قال الجهمية: خلقه في غيره، وبدأ من المخلوق الذي خلقه فيه. فإذا تكلم جبريل بكلام الله فهذا خلق الله كلامه في جبريل، وإذا تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خلق الله لكلامه في محمد. وقيل إنه خلقه في الهواء، قالوا ولما كلم الله موسى خلق كلامه في الشجرة، وهذا كلام باطل تأباه العقول ويرده العقلاء الذين يعلمون أن كل متكلم عندما يتكلم إنما كلامه يبدأ منه. ولهذا قال الأئمة القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما سيأتي. ثم تنازع الناس في هذه المسألة تنازعا كبيرا، فتكلموا في مسألة الكلام وحقيقته، وهل الكلام هو لفظ أم معنى، أم أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، يعني ما هي حقيقة الكلام؟ إذا قلنا إن المتكلم يتكلم فما هي حقيقة الكلام؟ هل الكلام هو الألفاظ ولا يدخل المعنى فيه؟ هذا هو قول المعتزلة. المعتزلة قالوا الكلام هو اللفظ، وسواء كان له معنى أو ليس له معنى، فكل لفظ كلام. وقابل هؤلاء الأشاعرة فقالوا الكلام هو المعنى وليس اللفظ، قالوا وليس اللفظ هو جزء مسمى وإنما هو مدلول مسمى. ولهذا قال الأشاعرة إن كلام الله هو معنى نفسي قائم بنفس الله عز وجل، وأنكر الأشاعرة أن يكون الحرف الصوت من كلام الله عز وجل، قال هو معنى نفسي يقوم بالرب عز وجل، وهذه الألفاظ والحروف ليست هي الكلام وإنما تدل على الكلام. والصحيح أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى، أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى. أيضا من أهل البدع من قال هو مشترك بين اللفظ والمعنى، فيصح أن نقول أن الكلام هو اللفظ ويصح أن نقول أن الكلام هو المعنى، وكل هذه الأقوال باطلة. والحق هو ما قاله أهل السنة، وهو أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان مركب من الروح والجسد، فلا يتصور في الكلام إلا أن يكون بلفظ ومعنى. ولهذا قال العلماء لو أن متلفظ تلفظ بألفاظ ليست لها معاني فلا يقال إن هذا كلام، مثل الهذيان الذي يحصل للمريض فيتكلم بألفاظ ليست لها معاني فلا يسمى كلاما. كذلك فرق العلماء بين الكلام في الصلاة والقهقهة، فإن الحروف التي تخرج من القهقهة ليست بكلام، وكذلك الأنين للمريض، فمن قال إنه ليس بكلام قال إنه لا يؤاخذ به الإنسان. كل هذا بناء على مفهوم الكلام عند أهل السنة أنه لفظ له معنى، وكذلك لا يمكن أن يكون الكلام معنى في النفس، فإن الأخرس لا يقال أنه متكلم وإن كان في نفسه معاني. وكذلك عندما يتحدث الإنسان بشيء في نفسه لا يقال أنه تكلم به. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين حديث النفس وبين الكلام، قال عليه الصلاة والسلام عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ففرق بين حديث النفس والكلام والعمل. حديث النفس هو ما يدور في النفس من المعاني، فهذا لا يسمى كلاما ولا يؤاخذ به العبد حتى يتكلم، فإذا تكلم به أصبح كلاما يؤاخذ به، يؤجر عليه إن كان من الخير ويعاقب عليه إن كان من الشر، وأما قبل ذلك فإنه لا يسمى كلاما. ولهذا لا تبطل الصلاة بحديث النفس، مع اتفاق أهل العلم أن الصلاة تبطل بالكلام، ولا يسمى من تحدث في نفسه أنه متكلم. فالكلام عند أهل السنة هو ما يشمل اللفظ والمعنى. وبناء على الاختلاف في هذه المسألة اللغوية اختلف الناس في حقيقة كلام الله عز وجل، هل هو معاني تقوم بنفس الله عز وجل كما يقول الأشاعرة والكلابية والماتريدية، أم أنه ألفاظ كما يقول المعتزلة ويقولون أنه ألفاظ مخلوقة خلقها الله عز وجل في من خلقها فيه، أم أنه يشمل اللفظ والمعنى، يشمل اللفظ والمعنى، وهذا هو الصحيح. فهذا القرآن المتلو ألفاظه ومعانيه هي كلام الله عز وجل، فلا نقول أن كلام الله هو المعنى. ولهذا من فسر القرآن وذكر المعنى كاملا لا يقال أن هذا التفسير هو كلام الله، وإنما هو تفسير لكلام الله. وكذلك الألفاظ مجردة لا يقال هي الكلام وأن المعنى لا يدخل في كلام الله، بل إنه لا بد من اشتمال المعنى، اشتمال الكلام على المعنى وعلى اللفظ. من المسائل المتفرعة عن هذا ما أحدثه الجهمية من القول في مسألة اللفظ، وهو قول الإنسان لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وكذلك التلاوة، وكذلك الكتابة، كتابة القرآن، تلاوة القرآن، التلفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. هذه المسألة فيها تفصيل، فلا يصح أن يطلق الحكم بأن اللفظ مخلوق أو غير مخلوق، أو أن التلاوة مخلوقة أو غير مخلوقة، أو أنها كلام الله، لأن اللفظ يشتمل على الفعل، من لفظ يلفظ لفظا، ومن الملفوظ الذي وقع عليه الفعل. فالتلفظ عندما يتلفظ الإنسان ويخرج لفظه من شفتيه ومن فيه عن طريق المخارج الحروف ما يكون من الحلق واللسان والشفتين، فتلفظ العبد وحركته عند الكلام مخلوقة، عندما يطلق شفتيه وعندما يخرج الحروف، فتلفظ العبد فعله وفعله مخلوق. والملفوظ عندما يقرأ كلام الله عز وجل الملفوظ هو كلام الله، وكذلك التلاوة، تلاوته عندما يقال تلا القرآن، فتلاوة العبد التي هي فعله، فعله مخلوق. والمثل عندما يقرأ القرآن الذي وقع عليه الفعل هو كلام الله ليس بمخلوق. وكذلك الكتابة عندما تتحرك الأنامل بالكتابة فيكتب بالقلم ويسطر بقلمه ويكتب على الورق، فحركته مخلوقة، والمكتوب من كلام الله ليس بمخلوق. ومن هنا منع الأئمة أن يطلق القول بأن يقال اللفظ مخلوق أو غير مخلوق، أو يقال لفظنا بالقرآن هو كلام الله، أو يقال هو ليس بكلام الله، وإنما يفرق بين اللفظ والملفوظ. وبين المصنف هنا أن كلام الله عز وجل كيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل. قال كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وفي السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ وفي اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما وفي حجر النقش أو في ورق خط أو في القلب حفظ وبلسان لفظ، فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائما به فهو بالله كافر. إذن القرآن كيفما تصرف فالمتلو هو كلام الله، والمكتوب والمسطور في الصحف وفي ألواح الصبيان هو كلام الله، والمكتوب في اللوح المحفوظ هو كلام الله، والمحفوظ في السطور المحفوظ في الصدور والمسطور في الأوراق وفي السطور هو كلام الله. ولهذا قال الإمام القحطاني: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. المداد والرق والأوراق والجلود التي يكتب عليها مخلوقا، والمرقوم والمكتوب والمسطور هو كلام الله. ولهذا فرق العلماء في القسم بالمصحف بين القسم بالقرآن والقسم بالمصحف، فالقرآن هو كلام الله لكن المصحف يشتمل على أوراق وعلى حبر، فمنع العلماء القسم بالمصحف لأن في المصحف ما هو مخلوق وهو المداد والأوراق والجلد، وأما ما بين دفتي المصحف من الكلام المكتوب والمحفوظ والملفوظ كلام الله عز وجل. وهذه مسألة أشكلت على بعض الناس ونسب إلى الأئمة وإلى بعضهم ومنهم الإمام الطبري ما لم يعتقده فيها، فبين عقيدته في هذه المسألة وأنه يعتقد أن القرآن هو كلام الله عز وجل كيفما تصرف، بتلاوة كالم أو بكتابة كاتب أو بحفظ حافظ فإنه كلام الله عز وجل بألفاظه ومعانيه، آياته وحروفه، فالسور والآيات والحروف كلها كلام الله عز وجل، ولا يقال أنها حكاية كما يقول الكلابية قالوا أن القرآن هو حكاية عن كلام الله، وقال الأشعري هو عبارة، بل نقول هو كلام الله عز وجل، سوره وآياته وحروفه ألفاظه ومعانيه هي كلام الله، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ، وإلا فهو كلام الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لا تخرجه عن كونه كلام الله، والذي يسمعه المشرك عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إنما يسمع كلام الله. قال: فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد غير ذلك بقلبه، يعني حتى لو أنه اعتقد بقلبه، من قال بلسانه القرآن الذي في اللوح المحفوظ أو الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، لو قال هذا غير القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نكتبه أو نحفظه فإن هذا كافر، أو اعتقد غير ذلك بقلبه، الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هو غير الذي نتلوه وغير الذي نقرأه، قال: واعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه، لأنه لا بد من الاعتقاد ولا بد من القول، ولهذا الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، فلا يكفي الإنسان أن يتلفظ بالشهادتين وهو لا يعتقد صحة الشهادتين، ولا يكفي الإنسان أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وهو يعتقد بقلبه أنه مخلوق، بل يجب أن يتواطأ القلب واللسان على الحق. فإذا تواطأ القلب واللسان على الحق فهو الإيمان، وإذا تواطأ القلب واللسان على الباطل وعلى الكفر فهو كفر بين. وإذا اختلف اللسان عن القلب، فإذا قال بلسانه الحق وأضمر خلاف ذلك فهذا نفاق، وإذا تلفظ بالباطل واعتقد الحق في قلبه فهذا جحود، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فمن أنواع الكفر أن يستيقن الكافر الحق ولكنه يجحد بلسانه، فهذا كفر جحود. وقد يقول الكافر بلسانه ما لا يعتقده في قلبه فهذا نفاق. فإذا تواطأ القلب واللسان على الحق فهو إيمان، وإذا تواطأ القلب واللسان على الكفر فهو كفر بين ظاهر. وإذا اختلف القلب عن اللسان فإما أن يكون نفاقا وإما أن يكون جحودا. قال: أو قاله بلسانه دائنا به فهو بالله كافر، يعني لو أنكر أن القرآن غير هذا الذي نتلوه أو الذي هو في المصاحف غير الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو بالله كافر. حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. هذه عقيدة أهل السنة في من قال بخلق القرآن أو أنكر أن يكون في القرآن ما ليس من كلام الله. ولذا قال الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم، يعني الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، ولا لكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني نقل العلماء كالإمام الطبراني والإمام اللالكائي في شرح صلع اعتقاد أهل السنة تكفير الجهمية عن 500 من أئمة السلف أنهم صرحوا بتكفير الجهمية في قولهم بخلق القرآن وأنه حلال الدم، لأنه بكفره يستباح دمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لكن هذا يكون للأئمة الذين يقيمون الحدود ولاة الأمر، ولا يكون لعامة الناس أن يعتدي بعضهم على بعض، وإنما يكون هذا لولاة الأمر. بريء من الله والله منه بريء، يقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بين الله عز وجل أن الذي هو في اللوح المحفوظ هو القرآن، فدل على أن المكتوب في اللوح المحفوظ هو القرآن المجيد، وكذلك المكتوب في المصاحف هو القرآن المجيد، محفوظ في الصدور هو القرآن المجيد، والمتلو على الألسنة هو القرآن المجيد. وكذا قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالمسموع هو كلام الله، وتلاوة التالي له ألفاظ العبد وحركته وحركة الشفتين واللسان مخلوقة، والملفوظ هو كلام الله ليس بمخلوق. ولذا قال السلف: الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. فعندما نقرأ القرآن الآن الأصوات هي أصوات القراء وهي مخلوقة، والذي نسمعه بالصوت هو كلام الله عز وجل. وهذا إذا تلاه المخلوقون نقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. وأما عندما تكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل من الله فنقول أن القرآن هو كلام الله بحرف وصوت، فألفاظه وكلام الله عز وجل به وتكلم الله عز وجل به. فالصوت الذي سمعه جبريل هو صوت الله عز وجل. وكذا عندما كلم الله موسى قال الله عز وجل: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال العلماء الاستماع لا يكون إلا لصوت. ومن هنا فعقيدة أهل السنة هو أن الله يتكلم بحرف وصوت، وليس كلامه هو معنى نفسي لا يخرج بصوت، لكن عندما نتلو القرآن أصواتنا مخلوقة، والكلام المتلو والمسموع هو كلام الله ليس بمخلوق. قال فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، أخبر أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع. هذه عقيدة أهل السنة، أن المكتوب والمحفوظ والمسموع والمقروء هو كلام الله عز وجل. وكذلك الآن نقول ما يسجل على الأشرطة المسجل كلام الله، والأشرطة مخلوقة، والمكتوب في المصاحف هو كلام الله، والأوراق مخلوقة. قال وهو قرآن واحد من محمد مسموع عليه الصلاة والسلام في اللوح المحفوظ مكتوب، ليس الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو غير الذي في اللوح المحفوظ، هو القرآن. والآن مهما تعدد في المصاحف فالمكتوب هو شيء واحد، هو كلام الله بألفاظه ومعانيه. ولهذا لا تجدون أن المصاحف تختلف في ألفاظها، فيأتي من يذكر معاني ويقول هذا كلام الله، أو يذكر ألفاظا ويقول هذا كلام الله، وإنما هي ألفاظ ومعاني. من غير حرفا في القرآن فقد كذب على الله، فهو كلام الله عز وجل مهما تنوعت كتابته أو تصرف بكتابة كاتب أو بسماع سامع أو بلفظ متلفظ، فهو كلام الله عز وجل. وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب مثله. لاحظوا أن الإمام الطبري ينص على أن المتلو المحفوظ المسموع محفوظ هو كلام الله، ولم يقل حافظ بالقرآن في كتابة القرآن، لأن الكتابة واللفظ تشتمل على ما هو مخلوق وهو حركة العبد وفعل العبد، وعلى الذي وقع عليه اللفظ والسماع والكتابة المسموع والمكتوب والملفوظ هو كلام الله عز وجل. قال أبو جعفر رحمه الله فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم بين الإمام الطبري أن هذا هو اعتقاده، قال فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله. وهذا مما يدل على شدة ما ناقل الإمام الطبري من كذب الكاذبين عليه في هذه المسألة، وأنه بريء مما نسب إليه من الباطل في هذه المسألة. والإمام الطبري صرح بعقيدته في هذه المسألة، وأنه بقول الإمام أحمد يقول، قال وبقول الإمام أحمد نقول، فهو الإمام المقدم وليس لنا إمام في هذه المسألة غيره، فصرح بقول أحمد. ومعلوم أن قول أحمد في هذه المسألة هو القول الفصل الذي اتفق عليه أهل السنة وقبلوه ولقب لأهل السنة والجماعة. فالإمام الطبري على عقيدة الأئمة قبله في هذه المسألة، وأنه يفرق بين فعل العبد وبين حركة العبد وبين الملفوظ من القرآن والمسموع والمكتوب والمسطور، فهو كلام الله عز وجل، لأنه نسب له الباطل في هذه المسألة وافتري عليه. وهذا شأن العلماء الذين انتشر علمهم من الناس من يتوهم من كلامهم الباطل لسوء فهمه، ومن الناس من يحسدهم على الخير فينال منهم، وما سلم أحد تصدى للعلم وللتعليم لم يسلم العلماء من كذب الكاذبين وافتراء المفترين عليهم. ولذا يقول: فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا. العدل هو الفريضة والصرف النافلة، وقيل في ذلك أقوال، والمقصود هو الدعاء عليه، وهذا من باب الزجر حتى ينزجر المخالف وحتى ينزجر الكاذب عن الكذب. والدعاء على المخالفين فيه تفصيل، فإذا كان من باب الانتصار للحق فإن هذا مشروع، كما أن الإنسان ينتصر لنفسه إذا ظلم في الدنيا، فإذا دعا فقد انتصر، وكذلك إذا ظلم في دينه. وظلم العلماء في الدين والافتراء عليهم هذا أشد عليهم من الظلم في الدنيا، لأن الظلم في الدنيا لا يتعدى النفس، وأما عندما ينسب إليهم الباطل في الدين فإن هذا فتنة لبعض الناس، فيقلدهم بعض الجهلة، يقلد بعض الجهلة هذا القول ظنا منهم أنه قول هذا الإمام، ويتقوى أهل الباطل بهذه الأقوال، فيقول قائلهم: الإمام الطبري معنا في قولنا، ويفتن أهل السنة بسبب ذلك. ومن هنا كانت هذه المسائل شديدة على أهل السنة عندما ينسب الباطل لأحدهم الذي يوافق أقوال أهل البدع، فإنهم يجدون في أنفسهم أن هذا من الظلم والبغي والافتراء عليهم. قال: وهتك سترة وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا شك أن ما لقيه هذا الإمام من الافتراء والكذب هذا دليل على شدة ما لاقى وما يجد في نفسه من ظلم هؤلاء ومن بغيهم عليه بنسبة الباطل إليه في هذه العقيدة وفي هذه المسألة العظيمة التي هو يعتقد أن من خالف فيها أنه كافر وأنه بريء من الله والله بريء منه. ومن هنا كان دعاءه بهذه الألفاظ مما يزجر الظالم عن التمادي في الظلم. وهذه من مقاصد الدعاء، كما أن بعض السلف دعوا على مخالفيهم كما في قصة سعد بن أبي وقاص في خبر ذلك الرجل الذي أرسل عمر رضي الله عنه من يسأل عن سعد بن أبي وقاص، فقام رجل وقال: أما إن سألتنا عن سعد فإنه لا يعدل في القضية ولا يسير في السرية ولا يقسم بين الرعية. فقال سعد بن أبي وقاص: أما وقد قال ما قال لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وعرضه للفتن وأعمي بصره. فيقول الراوي: فرأيت هذا الرجل وهو شيخ كبير سقط حاجباه على عينيه وهو يغمز الجواري في الطريق ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. فهذا مما يدل على انتصار في الدعاء الله عز وجل. كذلك قصة سعد بن أبي وقاص عندما وجد رجلا في الكوفة وهو يطعن في علي وفي طلحة والزبير، فقال له: لما تطعن في قوم قد سبق لهم من الله ما سبق من الفضل؟ فلم ينزجر، قال له: لتدعن ما تقول أو لأدعون عليه. فقال: يهددني كأنه نبي. فدخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المسجد وتوضأ ثم دخل المسجد فدعا، قال: اللهم إن كان هذا الرجل قد أسخطك بسب قوم قد سبق لهم في علمك ما سبق من الفضل والخير، اللهم فأرنا فيه آية. فما خرج سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المسجد يقول الراوي حتى أتت بختية نادة، والبختية هي الناقة الكبيرة. يقول: فاتجهت نحو الرجل وافترق الناس من حوله، فأخذت تطأه حتى طفئ، فجاء الناس لسعد يقولون له: قد استجاب الله لك. فهذا من الانتصار للدعاء على أهل البدع وعلى المعتدين المفترين الذين يفترون على أهل العلم وعلى خيار الأمة. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. ثم ذكر المصنف بعض الروايات عن السلف، ومنها هذه الرواية عن جعفر بن محمد، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وإن كان الرافضة يدعون إمامته ويكذبون عليه، فهو إمام من أئمة أهل السنة، وهذا من أقدم ما ينقل عن السلف في مسألة القول في القرآن. قال: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، هل القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. هو ليس بمخلوق، هذا واضح، وليس بخالق، لأنه صفة من صفات الله عز وجل، والصفة لا يقال أنها خالقة، ولهذا لا تدعى الصفة وإنما تدعى الأسماء. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الصفة كفر بإجماع أهل السنة. فلو قال إنسان: يا رحمة الله، يا مغفرة الله، يا سمع الله، يا بصر الله، فإن هذا شرك، فإنما الدعاء يكون للأسماء، الدعاء والتعبيد يكون للأسماء، لا يجوز أن يقال عبد الرحمة، عبد السمع، عبد البصر، وإنما يقال عبد السميع، عبد البصير، عبد الرحيم. كذلك يدعى الله عز وجل بأسمائه. قال العلماء: الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، أي يتوسل بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، هذا دعاء الله عز وجل باسمه الحي القيوم، برحمتك أستغيث، هذا توسل إليه بالرحمة. فإذا الصفة ليست خالقة، وإنما هي صفة للخالق، فلا يقال أن الكلام هو الخالق، وإنما كلام الله صفة من صفاته، فالكلام صفة للخالق وليس بخالق، وكذلك سائر الصفات. نعم. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ثم ذكر هذا الأثر المشهور عن عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، وهم الأئمة الذين هم على عقيدة أهل السنة، يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، وفي بعض الألفاظ: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، هذا رد على الجهمية الذين يقولون بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه. منه بدأ، أي هو أول من تكلم به، وجبريل إنما هو مبلغ عن الله، والكلام بدأ من الله. وإليه يعود، أي أن الله عز وجل يرفع القرآن في آخر الزمان، كما جاء في الحديث أنه يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه آية في صدر ولا سطر إلا وقد رفعت، هذا رفع القرآن في آخر الزمان. وقيل إن معنى إليه يعود أنه ترفع القراءة، كما قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لكن الصحيح في رفع القرآن هو رفعه في آخر الزمان، فلا يبقى منه شيء في المصاحف ولا في الصدور. نعم. قال رحمه الله: القول في رؤية الله عز وجل. وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو دين الذي ندين الله به، وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك عقيدة أهل السنة في الرؤية، وهو أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل كما دلت على ذلك الأدلة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه عقيدة أهل السنة، وأن المؤمنين يرون ربهم. وأنكر رؤية المؤمنين لربهم الجهمية والمعتزلة والشيعة الزيدية والخوارج، طوائف من أهل البدع أنكروا رؤية المؤمنين لربهم، والأشاعرة يقولون يرى لا في جهة، وأهل السنة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما دلت على ذلك الأدلة. قال الإمام الطبري: وهو ديننا الذي ندين الله به، الذي نعتقده وندين الله عز وجل به، وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في رؤية النبي صلى في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال: حدثنا ابن فضيل، وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى، قال تميم: أنبأنا يزيد، وقال مجاهد: حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا ابن الصباح قال: حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولفظ الحديث لحديث مجاهد قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. وأقول قال رحمه الله: وأقول أنا: صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق، وقال الحق رحمه الله. ثم ذكر ما يدل على ذلك من السنة، وهو هذا الحديث من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني عندما كان القمر بدرا وهو في حال اكتماله، وهذا لأن البدر القمر عندما يكون بدرا يكون بينا واضحا، وليس عندما يكون في بداية الشهر أو في آخره فإنه يكون هلالا، فعند اكتماله في وسط الشهر يكون بدرا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر، وفي بعض الألفاظ ليلة 14، أي في حال في منتصف الشهر، وهذا وصف للبدر والقمر عند اكتماله. ومن ذكر أنه في ليلة 14 فإن هذا لا يتعارض مع كونه بدرا، لأنه يكون بدرا في منتصف الشهر وفي الأيام البيض التي يشرع صيامها. فقال: إنكم راؤون ربكم، وفي بعض الروايات: إنكم سترون ربكم. وهذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أي من دخل الجنة: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر بينا واضحا، فإنكم ترون الله عز وجل رؤية بينا واضحا، لا تضامون في رؤيته. اختلف في ضبط هذه الكلمة: لا تضامون، لا تضامون، لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، ولا تزدحمون في النظر إليه، ولا تضامون من الظلم والضيم، أي أنه لا يظلم بعضكم بعضا في النظر إليه، كما أنكم لا تتظالمون في رؤية القمر، فالكل يراه من مكانه. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قيل صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة. وقيل إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين لأنهما وقت للرؤية يوم القيامة، فإن من أهل الجنة من ينظر إلى ربه بكرة وعشية، فكأنه أشار إلى أن من أسباب الرؤية هو المحافظة على هذين الوقتين وتأدية هاتين الصلاتين، فإن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والتسبيح هنا هو الصلاة، فإن الصلاة يطلق عليها أنها تسبيح كما يقال سبحة الضحى، وكما تطلق الصلاة على بعض أجزائها يقال ركع ركعتين ويقال قام لله، فالصلاة تطلق أو تسمى ببعض أجزائها. وفي لفظ الحديث لحديث مجاهد أي في رواية مجاهد قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، قال يزيد عندما روى هذا الحديث حديث مجاهد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، قال حلف غير مرة أنه يعني مكذب بالله ورسوله. قال وأقول أنا الإمام الطبري صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق يزيد وقال الحق، وصدق يزيد في قوله، فصدق الإمام الطبري ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق يزيد في قوله أن من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، ونحن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق يزيد وصدق الإمام الطبري فيما قالوا. فهذه هي العقيدة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة ودلت عليها أقوال الأئمة، وهي عقيدة أهل السنة التي لا شك فيها، وإنما خالفهم من خالفهم من أهل البدع. وأما أهل السنة فلم يختلفوا في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما دلت على ذلك الأدلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به من الإيضاح والبيان. وهنا بعض الأسئلة، يقول السائل أرجو منكم بيان مسألة هل الاسم هو المسمى أو لا، وماذا يترتب على الخلاف فيها. هذه مسألة أيضا من المسائل المحدثة والتي لم تكن معروفة في عهد السلف، وإنما أحدثها أهل الكلام، فإن الجهمية والمعتزلة لما تكلموا في أسماء الله وصفاته قالوا هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، فإذا قلتم أن الاسم هو المسمى فتكونوا قد عبثتم هذه الأسماء، وإذا قلتم غير المسمى فإنما تدعون هذه الأسماء. فتنازع الناس في هذا، فمنهم من قال الاسم هو المسمى ومنهم من قال الاسم هو غير المسمى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والحق في هذه المسألة أن الاسم للمسمى، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، الاسم للمسمى، فلا يقال أن الاسم هو المسمى أو غير المسمى، هذه ألفاظ مجملة، وإنما يقال الاسم للمسمى. أسماء الله عز وجل يقال أسماء لله، ما يقال هي الله، ولكن من المعروف أن الاسم يدل على المسمى، فمن دعا الله عز وجل بأسمائه فإنما يدعو الله، ولا نقول أن هذه الحروف التي يركب منها الاسم هي الله، وإنما هذا الاسم يدل على الله، فمن دعا الأسماء فإنما دعا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. يقول السائل إذا كان القارئ للقرآن لا يحسن القراءة ويلحن فيها، فهل هذه القراءة يطلق عليها كلام الله على ما فيها من الأخطاء؟ تكلم العلماء في هذا، فإذا كان اللحن جليا يغير المعنى فلا يقال أن هذا اللحن هو كلام الله، وأما إذا كان اللحن يسيرا لا يغير المعنى فهذا يقال أنه قارئ للقرآن لكنه مسيء في قراءته. ومن هنا قال العلماء إن اللحن الجلي مبطل للصلاة إذا كانت الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلو غير حرفا في الفاتحة فلم يقرأ الفاتحة. فإذا اللحن إن كان جليا فغير الكلمة، إما أن يكون متعلقا بالضبط كأن يقول صراط الذين أنعمت، فهذا ليس كلام الله لأنه يسند النعمة لنفسه. لو زاد حرفا يغير المعنى فإن هذا ليس هو كلام الله، وإنما هو تغيير للكلمة إما بزيادة الحروف والنقص أو بالضبط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يطلب إعادة التفصيل في مسألة الدعاء على المخالف. نعم، الدعاء المخالف فيه تفصيل، وأنا أحيل على كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، فإن فيه تفصيل في هذه المسألة، في مسألة الدعاء وحكم الدعاء على المخالف، وأن فيه تفصيل إذا كان في مقام بيان الحق وبيان افتراء المخالف فإنه قد يدعى عليه لينفر من قوله ومن افترائه وليكون زاجرا له. وأما إذا كان لا يصحب هذا فإن الرحمة بالمخالف والدعاء له بالتوفيق والهداية هو طريق السلف، ولكن هذا في مواضع، ونحن دائما نحذر من أن تؤخذ المسائل من أطرافها، فيأخذ هذه المسألة من طرف والآخر من طرف ويكون في المسألة في تفصيل. فليس الدعاء على البدع هو جيدا أهل السنة في كل مسألة، وليس أيضا عدم الدعاء عليهم يقال هو من يعني منهج السلف، بل منهم من دعا على أهل البدع ومنهم من دعا لهم بالهداية، منهم من دعا لهم بالهداية. فهذه المسألة فيها تفصيل، وقد يكون الدعاء في مواطن، في مواطن الزجر لهم والتحذير من قولهم، وعندما لا يصحب الأمر ذلك فإن الدعاء لهم بالهداية والتوفيق قد يكون هذا هو الأنفع يعني للإنسان عند الله عز وجل، وهو الأرجى في هدايتهم ورجوعهم إلى الحق وإلى السنة. أحسن الله إليكم. يقول: حكيتم إجماع أهل السنة على كفر من يدعو الصفة، وقد أشكل علي الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أرجو التوضيح. نعم، هناك فرق بين الاستعاذة وبين الدعاء. فالاستعاذة وردت بالصفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. فالاستعادة وردت بالصفات، وأما الدعاء فإنه لم يرد في نص صحيح دعاء الصفة، بل ذكر شيخ الإسلام إجماع أهل السنة على أن دعاء الصفة أنه شرك. يبقى بعد ذلك: لما أذن لنا بالاستعادة بالصفة وأن لا ندعو؟ هناك كلام لأهل العلم، منهم من قال إن الدعاء يعني توجه إلى الله عز وجل وعبادة فلا تصرف إلا لله عز وجل، وأما الاستعادة فإنها استعادة بالله عز وجل في مقام التوسل إليه بالصفة، وليست هي دعاء للصفة، كما أن الإنسان إذا قال يا رحمة الله ليس كما يقول أعوذ برحمتك أو أعوذ بعزتك. وعلى كل حال سواء أدركنا الفرق أم لم ندرك، فإذا جاء النص بشيء فيجب الوقوف عنده. ثم إن العلماء منهم من قال لا يستعاذ إلا بما وردت به الأدلة، فلا يقول مثلا أعوذ بيد الله أو بصفة من صفاته لم يرد بها الدليل. ومن أهل العلم من يقول إذا وردت السنة بالاستعاذة بصفة من الصفات فإن هذا الدليل على الاستعاذة بصفات الله عز وجل، والأحوط والأولى هو الوقوف عند النص، وهو أن يستعاذ بما وردت به السنة من الاستعاذة بالصفات الثابتة في السنة. أحسن الله إليكم. يقول: وما هو الحكم على عوام الإباضية من لأن علماءهم يقولون إن القرآن مخلوق؟ عوام كل طائفة منهم، فالعوام تبع لعلمائهم، هذا من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل والحكم على المعين من هؤلاء ومن غيرهم، فإن المعين لا ينزل عليه الكفر ولا ينزل عليه الوعيد إلا بعد إقامة الحجة. وأما من حيث العموم في الأحكام كالصلاة خلفهم وشهود جنائزهم وكذلك استباحة ذبائحهم، فإن هؤلاء لهم حكم العلماء في أن من تلبس بشيء من الكفر أو الشرك فإنه لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى خلفه ولا يعني يدعى له بالدعاء للمسلمين، لأن هؤلاء يتلبسون بالكفر والشرك، ومن أنكر صفة من صفات فإن هذا كفر عند أهل السنة. وأما عندما ينظر في مسألة التكفير وتنزيل الوعيد على هؤلاء فإنه لا ينزل الحكم لا على العلماء ولا على العوام إلا بعد إقامة الحجة على المعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام، وما هو الدليل على ذلك؟ نعم، رؤية الله عز وجل في المنام ثابتة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام: وهذه رؤية منامية بعد الهجرة. فرؤية الله عز وجل في المنام جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقيل إن بعض أهل العلم رأى ربه في المنام كالإمام أحمد وغيره. قال شيخ الإسلام: ورؤية المؤمن لربه في المنام جائزة، والمؤمن يرى ربه في صورة حسنة بحسب عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، وهذه الرؤية منامية. كما أن الرؤية القلبية أيضا جائزة، وهو رؤية المؤمنين لربهم بقلوبهم، وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذه رؤية قلبية. وشيخ الإسلام يستدل لها بقول ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان يطوف فجاءه رجل يخطب ابنته، قال: تكلمني في هذا ونحن نتراءى الله. فهذه رؤية قلبية بحسب ما يكون في القلب من العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن المراجع التي تنصحون بها في مسألة كلام الله والرؤية. الكتب كثيرة في تحرير عقيدة أهل السنة في الكلام وفي غيرها من الصفات، وكتب السلف هي أنفع الكتب، ولكن منها ما هو مطول وفيه الجمع للآثار عن السلف، وفيها ما هو مختصر وهي المتون المختصرة، ومنها هذا المختصر، وكذلك المتون المختصرة لأئمة السلف مثل خلق أفعال العباد للإمام البخاري، وقد اشتمل على هذا، اشتمل هذا الكتاب على تحرير هذه المسألة، والسنة للخلال، وفيه الكثير من الآثار عن السلف في تحرير عقيدة أهل السنة. ومن أنفع الكتب في تحرير عقيدة السلف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وكذلك متون عقيدة أهل السنة التي صنفها الأئمة المحققون فإنه يرجع إليها، كذلك شارح الطحاوية يعني بيّن عقيدة أهل السنة في هذه المسألة ونقل أقوال العلماء في تحرير معتقد أهل السنة بشكل أو بطريقة متوسطة يعني بين الإطالة وبين الاختصار المخل، بحيث إذا اطلع عليها من يريد معرفة الحق في هذه المسألة يجد فيها بغيته إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو إعادة معاني الكلمتين تضامون وتضامون. تضامون هو من الانضمام، أي لا ينضم بعضكم بعضا في النظر إلى الله عز وجل، وتضامون من الضيم وهو الظلم، أي لا يظلم بعضكم بعضا. قال العلماء: أي أنه لا يحصل لهم ظلم يوم القيامة كما يحصل لهم الظلم والتظالم عندما ينظرون إلى شيء صغير فإنهم يزدحمون في النظر إليه، أما رؤيتهم لله عز وجل ينظرون إليه دون أن يظلم بعضهم بعضا، وذلك لأن الله عز وجل هو عظيم فينظرون إليه وهو أعظم من القمر الذي ينظرون إليه دون أن يزدحموا في النظر إليه. وهذا الحديث قال العلماء هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء. النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤيتهم للقمر، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لجامع الوضوح وعدم التزاحم وعدم التظالم في ذلك، وليس تشبيه للمرء بالمرء. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كالقمر، وإنما قال ترون ربكم كما ترون في القمر ليلة البدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.